and proliferation of the mature cells. بعد كده يكون مجال مرض الـ MDS اللي مو هو بلاك كانسر ولا هو مرض عادي، بس كان يمتاز بصفتين أساسية اللي هي الساتوبينيا والدسبليسيا، إنه بدأ يصير عندنا المشاكل اللي بتصير في الكومر ما بيطلع عندي enough mature cells عكس هدولاك، عشان كده يكون التصنيف هو سايتوبينيا، وكمان الخلايا اللي بتطلع بتكون abnormal وبنسميها dysplastic cells. لما هذه الحالة ما يصير لها كنترول قد تتطور الى الاكيوت مايلو لوكيميا. لما المايلو بروليفيرتيف والسي ام ال اللي هو الكرونيك ما تسيطر عليها قد تتطور الى الاكيوت لوكيميا. وسام تايمز اكيوت لوكيميا كان بي ديفلوب دايركتلي فروم اتس اون. تمام، فاحنا نتعرف اليوم على هذا الولد. طبعا من اسمه اكيوت لوكيميا، اكيوت مايلويد لوكيميا، فمعناته احنا بنتكلم عن مين؟ على المايلويد سيلز. قد يكون تأثيره شيء أو مسبب بسبب البرايمري سيلز اللي هو الهيماتوبوتيك ستيم سيلز ولا البروجينيتور مايلويد سيلز أو على أي أحد من الخلايا أو السب يعني الديفرنشال أو سب لينيج من الخلايا. طيب إحنا تكلمنا عن الكرونيك، بس ناخذ فكرة عن إيش الفرق ما بين الكرونيك والأكيوت، وهذا يشمل سواء مايلويد أو ليمفويد جنرالي. الأكيوت لوكيميا يعني رابط أمس يعني إيش؟ يعني تتطور بسرعة، طيب؟ لكن الكرونيك يعني تطورها بطيء نوعا ما. عشان هذا تطور بسرعة فنتوقع إيش؟ الاحتمالية إنه الوفاة أعلى من الناس اللي عندهم الكرونيك ديزيزز، وحقون الكرونيك ديزيز دائما السرفايفل ريت عندهم يكون أعلى. في الأكيوت بالأدلت تايب اللي هو الأكيوت مايلويد لوكيميا، والتشايلد لما بيجيهم أكيوت ديزيز بيكون أكيوت لومفايد. في تشايلد عندهم AML بس بنسبة أقل جدا، AML يعتبر زي الأمراض اللي ذكرناها مرات قبل. الكرونيك غالبا تجي بالأدلت فقط. تمام، بالنسبة في الأكيوت البلاسلز هي دي يعني predominant عندنا في الأسسمنت أو في الدياجنوسيس، بتكون متواجدة من يوم ما أنا أشوف البلاست كاونت وقلنا الكلام ده المرة الماضية على طول مخ يروح مدام بلاست أكثر من 20%. إحنا نتكلم عن حالة أكيوت وليس كرونيك وليس عن أذر ديزيز، بغض النظر هو أكيوت مايلويد أكيوت ليمفويد أن أكيوت. طيب بالنسبة للكرونيك بتكون ليس بلاست وبنلاقي في سيركيوليشن مور أوف ذا ماتيور سيلز مش إيماتيور سيلز. هنا بيكون طبعاً دمج من البولمر ويؤدي إلى ريسك السيل ديفرنشيشن، وبالتالي يظهر عندنا الأنيميا فينوتايب. فهنا بيكون الإفكت في الكرونيك ديزيز متصل للأعضاء أخرى بسبب الهاي بروليفريشن حق الخلايا، فيمكن نشوف سبيلين مجالي باتشو ليكل متضخم في الأورجانز. طبعاً لما نقول إن إحنا الإفكت حقنا نجي من الأساس، بالتالي هو أثر على الماتوريشن، ما راح نشوف ماتيور سيلز في الـ AML. معظم الخلايا بتكون في مرحلة الـ immature، إما في المراحل يعني يكون blast as a blast، أو نقدر نلاقي different population اللي هي جاية في تسلسل الماتوريشن. تمام؟ فحلاقي ممكن نشوف myoblast, promyoblast, myocyte, metamyocyte, bands، يعني كل الخلايا هذه قبل احتمال وصولها للماتيور فورم ممكن تنشاف عند البيشنتس. طبعا في سي ام ال بنشوف معظم الخلايا، سي ام ال عنده نفس يعني شفت اللي بنشوفه معظمها، لكن ام ال البلاست مغطي وما اخذ الحيز الاكبر من الموضوع، فحلاقي البلاست اكثر من اي اذر تايب. كوني كمان نعرف انه هذه او تفصيلا من انواع الخلايا هذا لعب دور مهم في تصنيف المرض اللي حنناقش فيه الكلاسيفيكيشن حقه. باختصار الأكيوت مايلويد لوكيميا هو تايب اوف كانسر افكت البلد والمي، على طول حنشوف الافكت حقه على الاثنين. كاركترايز باي اوفر برودكشن اوف من الجلوتيني على اتس اماتيور بالاقدر الناضج اللي قلنا عليها بروليفريشن زي السي ام ال والاثنين كانت اوفر برودكشن اوف ماتيور. هنا over production of immature يعني plus أكثر أو cells في مرحلة الماتوريشن مش الماتور final mature cells. and all the production of immature white blood cells, اللي هي زي الميوبلاست أو الليوكيمبلاست. هو يعتبر stem cell disorder characterized by malignant neoplastic proliferation و accumulation بالجسم accumulation بالimmature cells. وعشان هي immature فهي بالتالي non-functional، ما بتعطيني الوظيفة الحقيقية لها، لأن هي ما وصلت لل final stage to start working يعني in our body system. We characterized by two features: an ability to proliferate continuously. وهذه feature أصلاً حقت كانسر. يعني الكانسر لما يوصف إنه الخلايا ما في control division، بس تصنيفه مثلاً في الأمراض إنه إيش هي الخلايا اللي هي شغالة تنقسم وتعمل proliferation. فعندنا هنا في الأمراض immature cells هي اللي ما بتساعدها control عملية proliferation. طبعا السبب هذا قد يكون بسبب ميوتيشن، اما في الجروث فاكتور او في الترانسكريبشن، يكون في ترانسكريبشن ايرور فبيصير الترانسكريبشن مستمر. ايضا بيصير في ايش؟ العكس، يعني يا اما كونتينيوس بروليفريشن، يعني بيصير كونتينيوس بروليفريشن وكذلك الريست ستوب للسيل ديفيجن طيب او ديفلوبمنت حق النورمال سيلز. فانا في النهايه المحصله a lot of immature cells less of normal cells. له عدة مسميات، بس الاسم الشائع له هو acute myeloid leukemia. في أحيانا sometimes they call it acute myelocytic, acute myelogenous or granulocytic leukemia, acute non-lymphocytic leukemia. فهي هنا مثلا إما على type of the cells اللي هي موجودة بشكل immature cells اللي هي predominant عندنا، أو إنه مثلا non-lymphoid يعني acute non-lymphoid يعني كأنه العكس. طيب هو يقدر يعتبروا زي الطريقة زي ما قلنا في MDS not a single disease، لأنه يحب different phenotype. It's a name given to group of leukemia that developed in the myeloid cell line in the bone marrow. But they can also split into blood ممكن to side effect حقها اللي هو ايش؟ اللي تكلمنا عنه قبل كده الـ extramedullary effect، إنه الـ effect حقها بيوصل للـ other organs وبنشوف فيها expansion and enlargement في other organs. طيب some diseases بعضها يعني أنواع حقت الـ AML بعضها ممكن تنشاف في الأطفال وبعضها تنشاف فقط في الأدلت، وغالبا لما يكون AML with myelodysplastic related changes يعني هو جاي في عنده مواصفات تشبه المايلودسبلاستيك المرض اللي درسناه المرة الماضية. طيب فيقول هو ياخذ تصنيف هو لسه AML مايلودسبلاستيك، عنده مواصفات وفيتشرز من الـ MDS، قد يكون رينج سيدروبلاست ديسبلاجيا او ديسارتمي، لكن at the same time البلاست عنده عالية أكثر من 20% فخلته يتحول إلى أكيوت. فهو أكيوت مع فيتشرز حقت الـ MDS، هذا دائما ما يجي في الأطفال، يعني هذا أدلت ديزيز، لأنه هو أوريدي underwent المايلودسبلاستيك ديزيز ويعني مضاعفات وبعدين ديفلوب الـ AML. الأنواع اللي ممكن تنشاف في الأطفال أو في اليونج أدلتس، أكثر نوع مشهور اللي هو الأكيوت بروميوسيتيك لوكيميا اللي هو الـ ABL، اللي بيجي بسبب ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم 15 و17. طيب كذلك بعض الأذر تايبس الـ ABL نقدر نقول أكثر تايب، أو هو يمكن نقول المرض يعني اللي خلاص صارت له تحت الـ AML وصار له تصنيف خاص فيه ومسمى خاص فيه. الثاني مثلا تتسمى AML with AML with this mutation with this cytogenetic abnormality أو stage كذا، لكن ABL خلاص هو أخذ الاسم حقه من فين؟ إنه التأثير حقه جاي على مين؟ على أي خلايا؟ acute promyelocytic leukemia promyelocyte. الإفكت حقه جاي على مين؟ على promyelocyte، عشان كده أخذ الاسم ده. ولقيوا إنه هدول الـ patients اللي a lot of immature pro يعني a lot of promyelocyte presence في blood film حقهم أو في bone marrow بيكون عندهم at the same time translocation 1517. تمام؟ بتجي أحيانا الأنواع النادرة اللي بتجي للأطفال يكون عندها specific chromosome translocation، لكن يعني هي الأمراض هذه مو حاجة مرة كده يعني إيش؟ مثلا بيكون confirmed، لأنها هي تعتبر rare يعني rare cytogenetic abnormality. طيب بالنسبة للسيمتومز أعتقد الآن موضوع السيمتومز في الكانسر صار بالنسبة لكم سهل إنكم أنتم تقولوا إيش السيمتومز في المرض بناء على إيش؟ على تشخيصكم أو على الكاركترستيك حق الديزيز. طيب فإحنا هنا نتكلم على المرض بيكون ما عندهم نورمال سيلز، فبالتالي إيش حيكون عندهم؟ حيكون عندهم أنيميا. طيب أنيميا إيش أعراضها؟ شورتنس اوف بريث، الهيديك، الشغلات هذه كلها. كذلك نقص ال WBC يخليهم ايش؟ عندهم انفكشن. انفكشن. طيب والشورتج اللي جاي في البلايزت بيخلي القشرة بعضها تطلع عندهم اللي هو الايش؟ البروسيك. طيب والفريكوينت بليدنج. طيب بعض الاشخاص تطلع معاهم فيري سبيسيفيك مثلا سيمتومز، وهذا يكون يعني ديدنس على وير ذا لوكيميا سيلز بريزنس. فمثلا الناس اللي تكون اللوكيميا سيلز جاية على الليمف نود فعندهم انلارجمنت في الليمف نود، احيانا بعض الاشخاص بيكون عندهم بين على البون والجوينت، طيب او سوالين في السبلين. فوير ذا لوكيميا سيلز بريزنت ذات كان بروديوس ديفرنت سيمتومز في البيشنت. Some types of AML also associated with specific symptoms. They again promyelocytic leukemia. وهم promyelocytic leukemia يصنف إنه M3. وهذا البيشنت بيكون عندهم high risk of bleeding. فسهل هذا المرض تقدر تقوله سهل التشخيص. Promyelocyte transformation 15-17 symptoms حقته bleeding. فأنا شفت bleeding leukemia myeloid cells. طيب فبدأت أقلص، بدأت أعمل exclusion differential exclusion criteria for diagnosis، سويت الجينيتيك تيست، الجينيتيك تيست وأي confirm إن هو إيش ADL. causes as usual unknown، لكن أحيانا ممكن تكون هناك أسباب مؤدية للمرض. unknown يعني بمعنى قد يكون دي نوفو جاي بدون سبب، قد يكون جاي بسبب أسباب مثلاً constitutional disorder. patient with Down syndrome, this has been reported a lot in literature. أحيانا بعض مرضى متلازمة داون بيكون عندهم طفرة في جين الجاتا، وهذا يخليهم at risk of developing leukemia when they grow up. okay؟ فهم at high risk of developing leukemia. بعض الأمراض الأخرى، طيب، اللي هم inherited disorder، patient فيها أيضا معرضين يجيهم acute myeloid leukemia مثل Fanconi anemia. The dyskeratosis congenital, Diamond Blackfin, والتشوه من Diamond syndrome. كل هذول يعني congenital disorder، وهذول بيكون child، يعني تشوه إنه الأمراض هذه diagnosed when they are child، وبعدين if it is not controlled they can might develop acute myeloid leukemia. Familial AML with a mutation in CEBB alpha، وfamilial AML with a GATA2 mutation، وهذا ليش تقريبا اللي زي في Down syndrome. أحياناً بيكون في أسباب أخرى، يعني مثلاً variable risk، يعني أسباب يعني مثلاً إما مثلاً مسببات تخلي patient at risk for developing acute leukemia، أو أمراض مثل myelodysplastic syndrome والMPA اللي تخلي patient at risk of developing leukemia، وهنا يصير كمان يعتبر زي secondary leukemia. Also there are certain factors with people under risk اللي هي معروفة الـ environmental factor، إما exposure لـ radiation أو exposure لـ chemicals. طيب لما نجي نتكلم عن الباثوجينيسيس حقته نقدر نقسمها إنها هي according to the genetic. فنقدر نقول إن class 1 class 2 بيكون فيها double head hypothesis إنه أنا I need two mutations to develop a disease. class 1 طيب لازم يكون فيها mutation في genes اللي involve في proliferative signaling. class 2 طيب بيكون فيها impairment في genes اللي هي لها علاقة بالcellular maturation مثل بيمن رارا ودي اللي هو يسموه RAX RAX 1T1 أو يكون عليه translocation 821 أو AMLA2. ما؟ classification. طيب هنا في AML التقسيمات أسهل نوعا ما. ليه؟ لما تسوي التقسيمات حقت الفا قسموها على بالضبط الخلل جاي فين. فأنا أقول مثلاً إن زيرو إنه هذا جاي الخلل في الخلايا اللي هي لسه دوبها من المدى ديفرنشيت. إن ون لسه ما صار لها ماتوريشن. إن تو with maturation but certain cells. إن ثري بتكون في مرحلة في السلس اللي هي برومايلوسايت. إن فور مايلوموسايت. إن فايف مونوسايت. M6 في الإريثرويد و M7 في الميجا كاريوسايت. فبالتالي ساعة تصنيف أو الكلاسيفيكيشن على حسب التايب أوف ذا سيلز ناخذها من الجراف عشان تستوعبها بشكل أفضل بهذا الشكل. فالـ M0 والـ M1 بتكون حتى الـ M2 حتى تصنيفها والتعرف عليها أحيانا بيكون صعب. أولاً إنه هنا الخلايا ما لها مواصفات خاصة لساعة في المراحل الأولية ما فيها ديفرنشيشن. طيب؟ وكمان at the same time لسه ما في certain signs or symptoms associated بيها. بمجرد ما بدأ differentiation وبدأ تأخذ shapes معينة فيبدأ سهل التعرف عليها وسهل تشخيصها. فسنجي على مثلا البروميلوسات اللي هي الـ M3. طيب وعندنا مثلا لو جاء الـ effect حقنا على مثلا الـ erythroid فحنشوفها في الـ حنسميه الـ M6 إذا أي أحد من أي مرحلة من المراحل الماتوريشن حق الإريثرويد صار فيها ديفكت أو هي اللي كانت مور كومن في البلد فن فأنا حأصلا أشخص المرض أو I will classify it M6. وإذا جاء في أي مرحلة من مراحل الميكوكاريوسات حناخد الـ M7. تمام؟ هنا في overview مرور سريع على معلومات عن الـ classification. احنا يعني ما راح مثلا ناخذها او نهتم فيها بس it will show you the differences. التصنيف اللي هو من M0 الى M7 ما له علاقه بالسيفيريتي. يعني هو مثلا اقول M0 مثلا حاجه مثلا ستيج 1 والM7 بيكون اخطر حاجه. لا، الترقيم هذا ما له علاقه بالبروجريشن تبع الديزيز. الترقيم ده فقط جاي على الستيج اللي جاي عليها المرض. فأنا ممكن ألاقي حاجة إنه M5 مثلاً ما يكون إنه حالة سيفير، يكون الريسبونس حلو، ولاقي مثلاً M1 ولا M2 بيكون من الناس اللي ما بيستجيبوا لأنه جاي الخلل من الأوريجينال سيلز. طيب، فهنا مثلاً عندي المرحلة في الـ M0 ما بيكون فيها all or all وبيكون فيها blast يعني يساعد بنسبة بسيطة. في المرحلة اللي بعدها بيبدأ blast يزيد تظهر all or all بتكون يعني 90% of the non-erythroid cells في البون مارو 10% again 10% leukocyte تبدأ تأخذ الماتوريشن حقها للمراحل اللي بعدها أو البروميوسايت. ويعني مثل قال لهم هو sometimes يصنفوه إنه هو aggressive. الـ M2 طيب بيكون فيها أكثر من 20% من الخلايا بتكون شكلها المايلوبلاست اللي هو شوية تبدأ تصغر النيوكليوس وتزيد منطقة السيتوبلازم الأريا فيها. وفيها كمان أورالود. أنا ماني عارفة إذا الأورالود واضحة في الصورة دي بس عندي صورة ثانية. تعرف كيف شكل الأورالود ولا لا؟ صح، بيكون زي الخط بينشاف في البلاد فين وحنشوف الصورة دي. هنا البرومايلوسايت والأذر تايبس. طبعاً بعض الأذر تايبس لها certain chromosomal أو certain cell genetic وبعضها ما لها أي specific genetic association. بعدها طبعاً جاء WHO classification. فلما تجي هذه التصنيفات هي تشار على موسم الأمراض ويصير الأبديت عليها. يدلك أنه صار التصنيف حقه معتمد على المورفولوجي من ناحية البلاست يكون من 20 إلى 30% ومن ناحية الديسبلاستيك سيلز الأبنورمال سيلز. سايتوكيمستري أو الستيلينج سايتوكيمستري ما كان له باور قوي في WHO classification زي ما كان مثلاً مستفاد منه في الفا. استفادوا أيضا من أضافة صار في contribution قوي للفلو سيتومتري للسيتوجينيتيك ولي مثلا إذا كان البيشنت under treatment or not هذا كمان ساعدهم على التصنيف. Considering all of these variants it support to provide يعني more of comprehensive classification of the disease. طيب وصارت عبارة عن فهمني سو مثلا عندنا AML with recurrent cytogenetic abnormalities. هذه بعض أنواع الكروموسوم الأبنورماليتي اللي هي associated with the disease وهذه الثلاثة هي الموست بوبيلر وان وهي المهمة واللي أنتم حتى مطالبين فيها وحنرجع لكم ونتكلم عنها في أكثر من مثال. طلعوا AML اللي عندهم Mindless Plastic Related Changes MRC Therapy Related AML Not Otherwise Categorized. يكون عندهم مثلاً بلاس لكنهم هم قاعدين يحطوهم على أشياء من الكاتيجوريز ويبدأوا يصنفوهم على حسب الدمج أو الإفكت اللي هو صاير فيهم. اللي جد مهم طبعاً قلت لكم إنه إحنا نشوف الأبديتس خلاص الأشياء اللي صارت الأولد سكول انتهينا منها ومعروفة. يهمنا إحنا الآن نكون بي أوير أوف الأبديتس في الكلاسيفيكيشن. لما توفي التصنيف 2016 طبعاً من المحاضرة الماضية إنه تحطوا توجد كبيرة على إيش؟ على الجينيتيك وبدي إيش بدي أدفانسس اللي سايق بتصير في مجال المولكلر جينيتيك بدو يكتشفوا إنه بيجد فيه طفرات معينة يا إما أسوسييتد بفينوتايب أو أسوسييتد بالستيج وربطوها بالديزيز بروجنوسيس. فمثلا صار يقول إنه مثلا CEBP ألفا ميوتيشن ريكواير فور AML عشان سوري باي أليك CEBP ألفا إيش يعني باي أليك؟ طفرة في both alleles أحتاجها عشان أقول هذا تصنيفه اسمه AML with CBB alpha mutation. لو كان عندي بس واحد allele أنا ما راح أحطه under this category. So I need biallelic mutation to put them under this category. الأبديت الثاني يخص اللي هو التصنيف اللي كان اسمه AML Myelodysplastic Related Changes اللي هي MRC. طيب قدروا يسووا له سبديفايد أول فتح واحدة MBM Mutation. إذا وجد MBM1 Mutation Alone طيب بغض النظر إيش أنواع الخلايا إذا هي Multi Lineage ولا لأ رح أقوم أسميه Diagnosed as AML with MBM Mutation Despite Multi Lineage. في حال عنده باي أليك سيربي ألفا هسميه برضو باي أليك سيربي ألفا ديسبايت المالتي لينيج. لكن في حال كان عنده history of MDS طيب or on MDS related cytogenetic يعني مثلا 5P وبعض السيتوجينيك أو المالتي حق الـ MDS طيب هنا حنسميه MDS AML MDS حتى لو كان في NBM mutation أو كانت فيها mutation يعني كأنه ده أقوى من ده. فهذا لو توجد مع different type of cells حسميه باسمه وده لو توجد لوحده مع different type of damaged cells حسميه بها. لو توجد الـ MDS phenotype فهو أقوى من هدول الاثنين حتى لو كانوا موجودين حيسمى AML MDS. واضح؟ آخر أبديت كان متعلق مثل اللي هما الناس اللي عندهم ذي قدم عز كلاس اللي يكون عندهم جيرم لاين بريدسبوزيشن اللي هم موجودين بالميوتيشن فنسميهم فاميليا إما فاميليا MDS-AML أو فاميليا هيماتولوجيك نيوبلازم تكون أسوسييتد على حسب مثلا إيش نوع الميوتيشن فإذا هي تاك ميوتيشن أو ميوتيشن أسوسييتد بالبليتل ديسوردر أو مثلا يقول مثلا ميوتيشن اسوسييتد وذ بون مارو فيلير. طيب فاي احد بيكون ديفلوب او بورن وذ جيرمال ميوتيشن ان جينز ذات از اسوسييتد ان اني اوف ذيس ديس اوردر فهيتصنفوا اي ام ال اللي هو او مايلويد وذ جيرمال لاين بريديسبوزيشن ميوتيشن. لما قلت لكم اديك الترانسلوكيشن مهمه ليش؟ ايوه لانه احنا لما نجي نشوف البروجنوسيس حق البيشن حنقول يا اما فيفربل يا اما ان فيفربل. لما دخلنا في الام دي اكس بنقول لو ريسك انترميديت هاي ريسك هنا في البروجنوسيس حنقول فيفربل او ان فيفربل. طيب على اي اساس يتم التشخيص هذا؟ على اساس السيتوجينيتك على اساس ال دبليو بي سي كاونت على اساس ذا ريسبونس تو ذا تريتمنت اند ذا ايج. طيب في السيتوجينيتك من جينيتك ان جنرال هذه التشينجز لقوا انها من التشينجز اللي هي ريكومندد. يعني لما يجي بيشنت عنده ام ال طيب وطلع عنده هذه يعني السيتوجينيتك ابنورمالتي this is a good sign for the patients. طيب عليه ترانسلوكيشن 15 17 اللي هو في الاي بي ال، ترانسلوكيشن 8 21 وانفيرجن 16، بالاضافه طبعا للنورمال كاريوتايب نورمال سيتوجينيتيك اكسون. من المره الماضيه كنا في حاجه في السيتوجينيتيك دائما ما هي محمول، ما هي حاجه كويسه في الابنورماليتي حق السيتوجينيتيك. ايش هي؟ كومبلكس كاريوتايب دائما وابدا في اي مرض من امراض الكانسر، كومبلكس كاريوتايب always associated with poor prognosis and favorable prognosis. ايش يعني كومبلكس كاريوتايب؟ يعني في more than two or three abnormalities. ما دام هو الكروموسومات شغاله تخرب فانا في مراحل يعني متقدمه من المرض وكل شيء قاعد يتخرب، فاربطها كده بالمنطق. ما دام فيني abnormalities كثير فمعناته هو حاجه ما هي كويسه، ما هو سيدر abnormality. complex rearrangement chromosomal abnormalities in some chromosomes وبالإضافة flat 3 mutation هناخدها flat 3 لاحقا. WBC counts هنا بيكون أقل من 30% وفي الآن في الترابط بيكون above 100,000. البيشنت هنا إذا كان البيشنت بعد ما أخذ العلاج بدأت تقل عنده الكلاس وتصير أقل من 5% معناته البيشنت بيستجيب للعلاج وأحطه في الكاتيجوري حق الفيفربل، وإذا هو بعد العلاج بيطلع 20 من فوق فأنا معناته البيشنت is not responding وهذا معناته إيش؟ unfavorable diagnosis. طبعا دائما الناس اللي عندهم المشاكل هذه والريسبونس حقهم للعلاج مو تمام بيكونوا بيشنس يعني في مرحلة عمرية أكبر من البيشنس اللي هم يونغ اللي هم they are responding well وذي الديزيز يعني يكون فيهم اسهل في الكنترول. لو جينا شفنا ذا الدياجنوستس تبعها طيب الدي بي سي كاونت بيكون فاريبل، البلاست اللي هو من الاساس كله يعني خلاني اقول انه انا عندي acute leukemia انه كان ايش؟ فوق ال 20%، فخلاص تحفظ من كل المحاضرات دياجنوستس حق acute يعني بلاست اكثر من 20%. AML يمتاز عن أعمال من أمراض الكيمياء the presence of H overload. Overload يعني عبارة عن fused granules بتيجي شكلها زي إيش؟ زي الخط في السيتوبلازم. هذه لما نشوفها تحت الميكروسكوب this really confirm the diagnosis of AML بغض النظر عن disease type ولا class ولا prognosis but this is a sign of AML. طيب بيكون عندهم ريدكشن طبعاً عشان عندهم أنيميا فبيكون عندهم ريدكشن في الـ RBC والبليتلت. البون مارو فيل بيكون المارو معظم الخلايا اللي فيه بتكون في مرحلة البلاست. طيب بيكون في مرحلة ما هايبرسيلولر بس with immature cells وإذا not controlled بيصير هايبرسيلولر خلاص هيستوب producing anything وصل لمرحلة البون مارو فيلير. ما بيكون فيه فات لأنه هو occupied with blast cells ما في space للفات. وكمان بنشوف فيه overload يعني حتى لو أخذنا يعني فيلم من المال ويطلع لنا overload. لو جينا عملنا ساكي كيمستري طيب في بعض أنواع الكيمستري أو الستينز that also confirm the diagnosis of the acute myeloid leukemia وكذلك في بعضها أصلا يعني اسوسييت حتى في تصنيف المرض. فمثلا عندنا مايوبيريكسايديز والسالم بلاك هذول بيكونوا بوزيتيف في الستين في الاي ام او ونيجاتيف في الاي ام او. احيانا سمتمز يكون صعب تصنيف المرضين ففي سيرتين ماركرز اما يعملوا لهم وتسمعوا يمكن دائما ثلاث مسائل الشهر في المستشفيات لما بيرسلوا الريفلو سيتومتري يقولوا نبغى ايش؟ لوكيميا ليمفوما بانل. طيب عشان يعني they need to distinguish بيقول لك أنا عندي حالة suspected acute leukemia. طيب هو خلاص شاف الparameters اللي هو يقول إن ده acute، شاف البلاست العالي، شاف size وانا شو نقول acute، بس هو now he wants to confirm هل هو ده myeloid ولا lymphoid. طيب فبعض التحاليل المستخدمة basics وأعتقد إنه ماني عم متأكدة صراحة إذا ما زالوا يستعملوها للآن ولا لا، بس إنه صار في تطور في الفلو في الجينيتيك فنوعا ما الستينينز والإنزيمز يعني هذه شوية قل اللود عليها أو الاهتمام بها. في نون سبيسيفيك استريز بيكون بوزيتيف في الإم 4 والإم 5 وعندي بيريودك إن بيكون في الام 6 وكذلك بيظهر في الاي ال ال. فاي كان ديستينجش تو ديزيزز في بس انه لو كانت اي ال فهي قد تكون اي ال 6. واخر حاجه الاسيد فوسفاتيز اجين اوسو اي ال 6 يعني ام 6 وكمان ممكن ينشاف في الاي ال ال. بعدها في تحليل اخر زي ما بقول لكم اميونو الفلوكسايت ومدري في المحاضرات اللي قبل كده قلنا ما كان له قيمه ما يستفاد منه او ما هو افشنت هو يعتبر سبورتنج دايجنوستيك ميثود. في الاي ال ال الفلوكسايت ومدري جدا مهم في تشخيصه تمام. فهو من الاساس يقدر يساعدني اعرف انا ايش السلطه اللي انا بشتغل عليها. فمن المراحل الاوليه طيب وي كان ديفرنشيت ما بين الاي ام ال والاي ام ال اي ال ال شود هاف سي 13 سي 33 بوزيتيف انتي بوديز او بوزيتيف ماركر و تو ديستينجويش بتوين ذم سي 19 اند سي 22 از اسوسييتد وذ ذا بي سيل تايب اي ال ال و تي سات اي ان تي تايب اوف اي ال ال سي 7 و سي 3 تمام. كذلك هناك بعض الانتي بوديز اللي تكون هي اسوسييتد ببعض الكروموسوم الابنورمال. فمثلا لقوا ان البيشنت عندهم ترانسلوكيشن 8 و21 بيكون عندهم سترونج سيجنالينج فور سي دي 34 سي دي 13 اللي هي اي ام ال وبيكون عندهم ويك سي دي 33 وبيكونوا سم تايمز بعضهم بوزيتيف لي وحده من الانتي بوديز حقت الاي ال. لما هم بيشتغلوا دحين في اللوكيميا الليمفوما ما بيحطوا واحدة أو واحد أنتي بادي أو اثنين ويقول لك ده يونيك لده وده يونيك لده. هي كوكتيل وميكس. طيب فأنت لما بتحط الميكس ده مع الميكس ده مع الميكس ده if you have majority of the antibodies is toward the myeloid طيب فخلاص أنت كان confirm the diagnosis. بس مو بمجرد مشاهدة أو the presence of one antibody you can say this is a myeloid and this is a lymphoid. فyou need to differentiate by marker to differentiate for real differentiation. بعد ما تعمل ال first and primary differentiation بيستخدم different subgroup of antibodies for classification or subdividing the abnormality. حاجات for B cell, T cells, specific types, specific disease ب different cocktail و different mix. خلاص أنا عرفت إنه هم positive for that. حبدأ استخدم another type of staining for classification of the disease. نيجي على السيتوجينيتك ابنورماليتي حنستخدم كروموسوم اناليسيس تكنيك حتساعدنا على التعرف على بعض سيتوجينيتك ابنورماليتي وقلنا ان بعض اسوسييتد ذا فيفربل وانفيفربل او زي لو الانترميديت والهاي. الفيفربل اللي تكلمنا عنها 15 17 21 و16 وهدول على فكره بيتم تشخيصهم بالسيتوجينيتك وبالموليكيولر. بالموليكيولر هي ترانسلوكيشن فزي طريقه البي سي ار اي بي ال بيشوفوا فيوجن بروتين تمام ولها طريقتين وكمان يتعاملهم فيش نفس بالضبط البرنسبل حق البي سي ار اي بي ال اللي درسناه سيجنال خضراء وحمراء اف ات از ترانسلوكيشن بريزنت بنشوف السيجنال الصفراء حق الفيوجن. في حاله المولكيولر لهم تحليلين التحليل الاولاني بالانزيم ريسيرش الانزيم عشان يقول في فيوجن ولا ما في والتحليل الثاني كوانتيتيف اللي هو يستخدم فور ايش فور ام ار تي اسسمنت عشان تعرف اكزاكتلي كم البوبيوليشن اللي تشيل الابنورماليتي هذه تمام. غير عن الساتوجينيتك في طفرات يونيك للانيمال واحده منهم هو يعني تيس واحده من الموست بوبيولر باد ماركر ويعني it has to be reported within 48 hours تفرق كثير في تشخيص المرض وفي علاجه وخطى علاج المريض. للاسف ما هي متوفره في كثير مختبرات لكنها مره مهمه في التشخيص اللي هي الفلت 3. طيب بيكون موجود عند ثلث المرضى طيب ويعتبر بعد ماركر فلت 3 في حال وجوده مع اي واحد من الجينات الثانيه يغير لي التشخيص من good الى poor. هو strong زي هناك قلنا MDS phenotype stronger than MPM يعني MPM و CEB اعتبروهم الاخوان الطيبين. لما يكون لوحدهم طيبين اذا احد جاء معاهم يندعس عليهم هو اللي يصير ايش اللي اقوى منهم. فعندنا كده flit 3 له اكثر من mutation. الموست كومن 1 اسمه flit 3 ITP فهي اللي بيكون في ميوتيشن ثاني تايروزين ثانيز بس الافكت حقها مو موجود، تعتبر نوعا ما يعني لايكلي بيماين او ما بتغير لي في تشخيصها مع الانبان الثانيه. طيب الام بي ام هو ترانسكريبشن فاكتور بيكون ميوتيتد في 50% من البيشنت اللي اسوسيتد وذ نورمال كاريوتايب وماركر اوف جود بروجنوسيس اف. انتبهوا هذا عشان الانتزاعكم الشرطه دي اف لتري نيجاتيف. طيب الشرطه دي معناته انه ما عنده فلتري، اذا فلتري موجود فهو موجود بروجنوسيس. سيربي الفا نفس الشيء هو ليس كومن بس بيكون 15% مع نورمال كاريوتايب وبيكون ممكن بروجنوسيس اف لتري نيجاتيف. بالنسبه للتريتمنت ما في حاجه سبيسيفيك زي ما تكلمنا المحاضره الماضيه ذكرنا بعض السكسسفول موديل اوف تايب ثيرابي. The good news is that الآن بدأ يكون فيه inhibitors for FLT3 still it is under investigation وأعتقد أنه يستخدم بره بس لسه مو approved للأبليكيشن اللي عندنا. لكن إيش تتوقع التريتمنت حيكون؟ كيف مثلا؟ أولا حنبدأ بالبداية بعلاج الأعراض وبالإضافة لسبورت معها إيش؟ إنه إحنا نعطي كيموثيرابي وإذا البيشنت is eligible for stem cell transplantation بياخذ transplantation. تمام؟ عندكم أي سؤال؟ واضح؟ زي ما قلت لكم الأسبوع الجاي حاولوا إنكم تعملوا كده لفة سريعة للمحاضرات. عندكم أي specific question تسألوني وكل واحد يحضر لي إجابته عن الحاجة المميزة في مشروعه. طيب اللي هو ممكن تقدر تكون فكرة ابتكارية. الاختبار طبعا في الماجستير هو